إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، ففي هذا اليوم المبارك وفي هذا المساء المبارك في اليوم 15 من الشهر الرابع من عام 1432 نلتقي في هذا الجامع المبارك الذي بالتو قد بني جديدا، فنسأل الله عز وجل لمن بناه وساعد فيه وساهم فيه بقليل أو كبير، داخل أو خارج، أن يبني للجميع بيتا في الجنة، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. كيف لا، والمساجد أحبتي في الله أحب البقاع إلى الله وأفضل البقاع إلى الله. مساجد عباد الله هي التي تجمع المسلمين وتلم شعثهم وتوحد صفوفهم وتؤلف بين قلوبهم، فبالتالي شرعت الجماعة في المساجد لمثل هذه الأشياء ولمثل هذه المنافع العظيمة وهذه الفوائد الجليلة. فنسأل الله عز وجل لا يخيب من سعى ومن بذل ومن تكلم ومن أعطى ومن دفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، المحاضرة كما سمعتم عنوانها مفاتيح السعادة، عنوانها مفاتيح السعادة. السعادة أحبتي في الله يتطلبها الإنسان ويحرص عليها كل إنسان في كل زمان ومكان، يبحث عنها الصغير ويبحث عنها الكبير، يبحث عنها المأمور ويبحث عنها الأمير، تبحث عنها المرأة ويبحث عنها الرجل. الكل يريدها والكل يطمع فيها والكل يرتغيها، ولا حياة في هذه الدنيا لمن لا سعادة له، ولا أنسى لمن لا سعادة له، ولا طمأنينة لمن لا سعادة له. الدنيا أحبتي في الله مبنية على النصب وعلى التعب وعلى الألم وعلى المرض وعلى العلة، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتركبن من حال إلى حال، وهكذا أنت والدنيا تعتركان حتى تنتهي الآجال وتنقضي الأعمار. ولهذا ربنا يقول: لقد خلقنا الإنسان في كمد، فالكمال عفيف ودوام الحال من المحال. فإذا كيف تعيش سعيدا؟ كيف تعيش مطمئنا؟ كيف تعيش يعني تبتغي هذه السعادة كما ابتغاها الأولون، بل كما وجدها السابقون من السلف رضوان الله عليهم؟ كيف طلبوا السعادة؟ وجدوها على أرض واقعهم يمارسونها ويحملونها. السعادة عباد الله ليست سلعة للبيع والشراء وتعرض في محلات التجارية في السوبر ماركت أو في محلات باهظة بأموال باهظة. السعادة ليست عند الملوك وليست عند العلماء وليست عند الأمراء وليست عند الآباء وليست عند فلان أو علان. طيب أين السعادة؟ أين مكانها؟ أين نجدها؟ أين السبل والمفاتيح التي توجد لنا هذه السعادة؟ كل من لقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ الكل يشكو دهره، هذا بماله، هذا بولده، هذا بزوجته، هذا بمنصبه، هذا بجاهه، هذا بعمله، ما تجد أحد مرتاحا ولا مطمئنا ولا سعيدا. كل الإنسان يعترك بهذه الدنيا ليبين ربنا عز وجل ضعف الإنسان، ضعف عقله، ضعف بنيته، ضعف قوته، ضعف تفكيره. ولهذا من القواعد الأساسية أنك لن تجد محبوبا ليس فيه ما تكره، كل محبوب تجد فيه ما تكره، وهو يجد فيك أيضا ما تكره، لكن وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن أحبتي في الله، سعادة كلمة جميلة، كلمة لطيفة، كلمة مهذبة، كلمة مجرد أن يسمعها الإنسان يعيش معها أجواء إيمانية، يعيش معها سعادة، يعيش معها انبساط. السعادة هي ضد الشقاوة، ضد الشقاوة، وحدث ولا حرج بأنواع من الشقاوة. لا يعني أن الإنسان أن يكون شقيا بمعنى كافرا. نعم الشقي قد يكون كافرا قد يكون عاصيا، لكن بقدر ما يكون في الجملة معك من الذنوب والمعاصي بقدر ما يحصل لك من الشقاء والعنى، وهذا أمر مجمع عليه. بقدر ما يكون معك من المعاصي والذنوب بقدر ما يكون إيش معك من الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل بقدر ما تكون مطيعا مستجيبا منقادا ممتثلا مهذبا مؤدبا بقدر ما يكون معك من السعادة والطمأنينة والفرح والسرور. ربنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. إذن أحبتي في الله، الكلام على السعادة طويل جدا ولا يمكن قصره في محاضرة أو كلمات أو محاضرات أو ندوات، هو طويل جدا، لكن نذكر بعض المفاتيح تنبئ عن غيرها، لا كلها. وأيضا مفاتيح يعني هي هي الأم في هذا الباب، هي أم السعادة. يعني لو رأينا وقفنا وقفة سريعة مع آبائنا مع أجدادنا مع لا نقول يعني مئات السنين وآلاف السنين بل أيام معدودة شهور سنين عديدة، لوجدنا أنهم يعيشون ببساطة وسعادة وطمأنينة وانشراح، لا يتكلفون ولا يتضايقون ولا يكتئبون، ولا يوجد عندهم ما يوجد الآن في هذا العصر الحاضر من القلق والهم والأرق والاكتئاب والغموم والهموم والديون، وحدث ولا حرج بأنواع وألوان من المصائب والمساء والأسقام والحوادث والكوادث. إذن أحبتي في الله، السعادة طمأنينة يجدها الإنسان في قلبه قبل أن يجدها في جوارحه، ويجدها في قلبه وجوارحه قبل أن يجدها يعني في مجتمعه ومع زوجه ومع ولده. السعادة يجدها الإنسان يجد أن قلبه مرتاحا مطمئنا في هذه الحياة الدنيا، لا يشقى، لا يصيبه عنا، لا يصيبه هم، لا يصيبه غم. لا يقال أن الإنسان لا يصيب هما أبدا ولا غما أبدا، هذا غير مراد هذا. فالنبي يقول لا يصيب العبد من نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ونبينا كان يستعيد من الهم والغم. لكن لا يعنى أن كما يكون الآن في زمننا هذا الهم يطغى والكرب يطغى ولا لا لا حديث النفس تبقى، بحيث أن الإنسان ما يجد ولا شجرة يسيرة من السعادة والونس. وإلا وجود الهم والغم والنصب والتعب هذه هي طبيعة الحياة الدنيا، وهذا أمر ملموس موجود ولا يختلف فيه إثنان. إذن أحبتي في الله، أول مفاتيح السعادة بل أعظمها وأسها وأجلها هو توحيد الله، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الإسلام، هو هذا الدين، دين الجمال والكمال، دين الأنس والجلال، دين الطمأنينة، دين الانشراح، دين السعادة. هذا الدين العظيم الذي أعطانا الله عز وجل إياه، رضيه لنا وهدانا إليه وجعلنا من أهله. هذا الدين الذي صالح لكل زمان ومكان، هذا الدين الذي وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الدين العظيم الذي تجد فيه القليل والكثير والصغير والكبير في جميع حياتك وفي جميع أمورك وفي جميع أحوالك وفي جميع وفي مجتمعك. هذا الدين أحبتي في الله الذي لا يغفر الله من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل بالتراجع إليه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الدين العظيم أحبتي في الله، هذا الإسلام بمحاسنه وبجماله وبكماله وبأنسه وبانشراحه، يوحد الصفوف ويجمع الشمل ويربط بين الناس ويربط بين العجمي والعربي وبين البدوي والحضري وبين الذكر وبين الأنثى وبين الأجنبي وبين غيره. هذا الدين الذي يجمع إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات. هذا الدين العظيم أحبتي في الله الذي جعله الله عز وجل لنا وهدانا إليه، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، هو به الانشراح وبه السعادة وبه الطمأنينة فاستمع بارك الله فيك إلى قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تريد السعادة؟ اشرح صدرك للإسلام وتعاليم الإسلام، للإسلام ومشاعر الإسلام، للإسلام ومكمل وآداب الإسلام، تجد السرور. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فسل الذين يعبدون غير الله، وسل الذين يدعون غير الله، وسل الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة وإلى الجيران والقوى والأوثان والأصنام الذين يلجؤون ويستغيثون ويطلبون المدد من غير الله في تعاسة، في انتكاسة، في شقة، في عنى، في هم، في غم، لأنهم لم يجعلوا الوجه والجهة واحدة. فلواحد كن واحدا لواحد أعني سبيل الحق والإيمان. فربنا واحد، قل هو الله واحد، وإلهكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نحن ننعم بهذه النعمة العظيمة، ننعم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، الذي هي عباد الله لو لم يبق لنا منها من النعم والمنن والكرم والعطاء إلا هذه النعمة لكفى بها فائدة. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائع. هب أنك لا تبصر ولا تسمع ولا ولد ولا زوجة ولا مال ولا تجارة، ولكن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت السعيد. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعداه. ولهذا مر رجل على رجل تراكمت عليه الأمراض والأوجاع والأسقام، فقال له رجل إما أن يريد أن يمتحنه أو يعني قال قاصر النظر، فقال: يا أخي أراك تحمد الله عز وجل وأنت لا مال ولا ولد ولا بصر ولا وتقطعت الثياب على جسدك والجدام في أطرافك، فقال: حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويحلفه فؤادي باللطيف. فالحمد لله على نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأعظم النعم، أعظم النعم والمنن والكرم والعطاء حبتي في الله هذه النعمة العظيمة التي هدانا الله عز وجل إليها. فلا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستعيد بالله إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله. ما أن ينزل بك مصيبة أو كارثة أو هم أو غم إلا وتقول: يا الله يا الله يا ربي يا ربي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالحمد لله على هذه النعمة. فأعظم سعادة الإنسان ينبسط لها وينشرح لها أبواله أنه إيش؟ في سرور وحبوب من هذه النعمة العظيمة. ولهذا ربنا يقول: قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، وقيل العكس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة: هو خير مما تجمعون. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، ونسأل الله عز وجل كما أحيانا عليها أن يميتنا عليها، وأن يجعلنا نعيش فيها وفي ربوعها، وأن يرزقنا أو أن يتوفانا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا أحبتي في الله، النوع الثاني من مفاتيح السعادة هو طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. قال الله عز وجل: واستمعتم في قول في صلاة المغرب في هذه القراءة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيش النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فعندك نتيجتان عظيمتان: يصلح لكم أعمالكم، جميع عملك في مالك، في ولدك، في جاهك، في تجارتك، في إبلك، في غنمك، في مرعاك، في مسقاك، في كل حالة من أحوالك يصلح لكم أعمالكم. والنتيجة الثانية: ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هم الفائزون في الدنيا وهم الفائزون في الآخرة. فمن أراد السعادة فعليه بالمتابعة، ومن أراد السعادة فعليه بالطاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. من يطع الله ورسوله فقد إيش؟ فقد رشد، حصل له أنس ورشد وسعادة. ولهذا كان المطيع رفيقا لأفضل خلق الله ولأعظم خلق الله، لأناس تسأل الله أن يجعلك رفيقا لهم في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ استمع إليهم في قوله جل وعلا في سورة النساء بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يعني ليس كل شخص ينال هذه السعادة، ذلك الفضل من الله. فالذي يوفقه الله عز وجل أن يجعله مطيعا لله ولرسوله فهو في سعادة وأنس وطمأنينة. فلهذا طاعة الله عز وجل من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويسعد به الإنسان في هذه الحياة. ولهذا ما أسعدها من حياة وما أشرحها من بال وأصدقها من حال حينما تكون مطيعا لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت الطاعة ثوابها الأجر العظيم والثواب الجزيل، بل أعلى ثواب وأعظم أجر من رب الأرباب. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن أيضا أحبتي في الله أسباب أو مفاتيح السعادة الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة هي عنوان سعادة العبد. والصلاة أحبتي في الله هي التي تعلقك بالله، الصلاة هي التي تربطك بالله، الصلاة هي التي تصلك بالله. أعظم الوسائل والصلات بين العبد وبين ربه هذه الصلاة. من مثلك يا ابن آدم؟ من مثلك يا ابن آدم إذا أراد، إذا احتاج إلى غرض أو حاجة إنما هو يتوضأ ويصلي؟ ولهذا كان الذي إذا حجبه أمر قام يصلي. هذه الصلاة العظيمة أحبتي في الله التي بها الانشراح والطمأنينة، التي يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. أنسه، انشراحه، انبساطه، راحته هو في هذه الصلاة. بل عباد الله، يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. ما أجمل تلك الركعات والسجدات، ما أجمل حينما تعفر أعظم وأشرف أعضائك في الأرض، أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد، أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقرنوا أن يستجاب لكم. هل يجد السعادة من تخلف عن الصلاة؟ هل يجد السعادة من الذي لا يصلي في المسجد؟ هل يجد السعادة الذي لا يصلي يوم ويترك يوم؟ هل يجد السعادة الذي يصلي أربع صلوات لا خامس لها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مفقود ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل يجد السعادة الذي تساهل وتهاون بهذه الفريضة العظيمة؟ فالله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بينما المحافظ على الصلاة، المتمسك بالصلاة، المعتني بالصلاة، الذي لا تفوته الصلاة، الذي قلبه معلق في المساجد. النبي يقول: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات. وقالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني مثل جلوسنا الآن من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الصنف. انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي السبعة الذين علق الله عز وجل الذين قلوبهم ويظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد. لا يعني أنه مربوط بسارية ما يطلع أو ما يخرج من المسجد أو ما يتبادل أعماله ولا يعمل، لا، هو يذهب مع الناس ويأتي مع الناس، ولكن إذا جاءت الصلاة خلاص ما في خيار. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم، النبي يقطع اللحم، فلما دعي إلى الصلاة قام وترك عليه الصلاة والسلام. ولما كان في المرض اللي مرض عليه الصلاة والسلام فيه هو يقول أصل الناس أصل الناس أصل الناس في مرض عليه الصلاة والسلام، بل قال بل حينما يعني كان في آخر لحظاته وآخر أيامه يقول أو أوصى الأمة بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. للعلم أن الصلاة هي الأنس، هي السعادة، هي السعادة الصلاة، هي يعني جميع المطالب جميع الرغائب جميع الأعمال جميع الذي تدر الأرزاق من السماء وتفتح أبواب السماء وتبحث عن سعادة الدنيا والآخرة هي في الصلاة. أول ما تضع قدمك عند دخول المسجد ماذا تقول؟ وافتح لي أبواب رحمتك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هي الرحمة، هي الرضوان، هي الجنة، هي السعادة في هذا المسجد، في الصلاة، في الصلاة مع الجماعة. ولهذا لو رأينا السلف حينما كانوا يهتمون بالصلاة ويعنون بها كانت لا تفوتهم الصلاة، للعلم بأنها الصلاة عظيمة. سعيد بن المسيب يقول 40 سنة ما فاتتنا الصلاة إلا مرة واحدة، 40 سنة ما فاتتنا الصلاة ولا أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، ليس سنة ولا سنتين ولا عشر ولا 40 سنة. بل الأعمش من رجال الصحيحين يقول 70 سنة ما فاتتني الصلاة إلا مرة واحدة، فماتت أمي فاشتغلت بفجيتي. بل عباد الله يوجد في العصر الحاضر الآن كبار السن بعضهم له 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ما لو تقول يعني يا عم هل فاتك الصلاة، يعني من الماء يستهزئ بك، الصلاة تفوت الإنسان. مرة سألت والدي عليه رحمة الله وكان من المعتنين بالصلاة عناية عظيمة، من عنايته بالصلاة أنه إذا ذهب إلى المسجد والناس فتحوا محلات عندنا في بريدة ما يدخل المسجد إلا وإذا الناس كلهم قد أغلقوا المحلات، ولا يدخل المسجد واحد يراه في الشارع، لازم يدخلوا معه في المسجد، معنى حتى رؤية في المنام. قبل سنتين ومئة قبل 8 سنين فكان في وسط جامع يقول صلوا صلوا صلوا، يقول قلت له يا فلان يعني تأمر الناس وأنت ميت؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أذكر أن فاتته صلاة واحدة. مرة سألت قلت الوتر هل مرة تركته يا والدي؟ فزمجر وصب علي صوت عذاب، هل الوتر يترك؟ هل الوتر ما يصليها الإنسان؟ وين إسلامك؟ وين وين؟ إن الكلام الزاجر العظيم الذي يؤنى أن الإنسان قد ارتبط قلبه بالله عز وجل، قلبه. بل يوجد الآن شخص الآن عندنا عمره 100 سنة والرجل قد متعه الله بسمعه وبصره وقوته وعقله. أقول لجاره حدث جاره وجاره عمره أكثر من 85 سنة قرابة 90، جاركم هذا ما شاء الله متعه الله عز وجل بسمعه وكذا. قال هذا عندي لك خبر تسمعه؟ قال هذا الله أعلم لو 60 سنة ما فاتته الصلاة، لبعد المسجد كان يتجشم الصعاب ليأتي إلى الصلاة، 60 سنة هذا ما بدأت الصلاة. يا لها من سعادة، يا لها من وناسة حينما الإنسان يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويذهب إلى ويأتي إلى المسجد. يمشون نحو بيوت الليل سمعوا الله أكبر في شوق وفي جبل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصائنا خاضع الأمل، هم الرجال فلا يرهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة كسل. والله يقول والذين هم على الصلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، جعلني الله وإياكم منها. أيضا أحبتي في الله من مفاتيح السعادة بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، إدخال السرور على الوالدين، تلبية طلب الوالدين، تقبيل رؤوس الوالدين، استئذان الوالدين، احترام الوالدين، هذا من أعظم السعادة. ولهذا قل أن تجد رجلا بارا ويشقى في حياته حتى وإن كان عليه أثر المعاصي والذنوب، قل أن تجد واصبر الحال أن تجد أحدا وإن كان عليه أثر الذنوب والمعاصي وكونه بارا بوالده إلا ويوفق بإذن الله عز وجل، يوفق للهداية، يوفق للرزق، يوفق لولد صالح، يوفق لزوجة صالحة، وهذا شيء مشاهد. فالبر الوالدين من أعظم ما ينتجه الإنسان ويتقرب به الله عز وجل، كيف لو هو واجب على الإنسان أن يدخل السرور على والديه. ولهذا الله عز وجل بيّن لنا حق الوالدين بيانا واضحا جليا ولم يكنوا إلى أحد، فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه خمسة أمور يبين لنا عز وجل كيف يعني نبر بها والدينا. الأمر الأول الإحسان، إحسان وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تحسن إلى والديك إحسان، كل يليق بمقامه ومكانه، صغير كبير، ما بلد دون بلد، كل الذي يصلح له. ولهذا ربنا ما ربطه بنوع من الإحسان ليكون عام، وكل ما ازداد الإنسان من الإحسان ازداد من الخير والسعادة والأنس وإرضاء الرحمن. ثم الأمر الثاني فلا تقل لهما أف، إذا كانت كلمة أف عقوق ما بالك بالزمجرة، ما بالك نسأل الله السلامة والعافية باللعن والشتم والضرب وشد النظر إليهما ومد الرجلين أمامهما وإعطاء الظهر إليهما، ما بالك بفضخ الأبواب وضرب الجدران عند والديه من الحرارة والغضب عياذا بالله. أف كلمة تكلم من حرفين، ألف أف، إذا كان هذا نوع من العقوق ما بالك بغيره، ربنا ينبهنا بالأدنى على الأعلى. ولهذا الحسن بن علي كان ما يأكل مع والدته، لماذا؟ يقول أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، تسبق يدي شيء وآكله وعينها إليه قبلي. الله أكبر. حيوة بن زريع من العلماء المبرزين، تدخل عليه أمه وتقول يا حيوة، وهو يعلم الناس يا حيوة قم ضع للدجاج شعير، فيقوم ويضع للدجاج شعير ويرجع كما هو، ما يقول والله أنت يعني أستحي أو مبلى وقته أو أنا عندي علماء أو عندي طلبة علم، هو إيش مطيع لله عز وجل، هو يذهب بعز وسعادة. واليوم يا عباد الله كثر العقوق، كثر جفاء الأبناء على الآباء، وكثر عدم إهمالهم، فينبغي لنا إن كنا أبناء أن نتقي الله في أبنائهم في آبائهم وأن نبر بهم بقدر الإمكان، وأن كما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا بيديك ولا برجليك ولا بصوتك. وعون بن عبد الله لما ارتفع صوته على صوت أمه أعتق ناقتين، لأنه رفع صوته، وهو محمد بن سيرين أمه تتكلم وهو يسمع، فإذا خرج سأل من بالمجلس ماذا تريد أمي، ماذا تريد، لما يريد أن يتكلم معها، يعني يأخذ طلباتها متى بعد ما تخرج الوالدة، يأخذها من كان عنده، يقول مشكلة الوالدة مشتبي كذا. والآخر ما تنام أمه إلا وقد مسح الأرض، بأي شيء يمسح الأرض؟ يمسح الأرض بجسمها الناعم، ما يمسحها بيده، لأن اليد بعد التعب والكل ربما يكون فيها شقوق، لكن هو يمسحها بجسمه الناعم حتى لو كان من الشيء صغير أقل من الذرة لبان. والنضح فيتقلب عليه، فإذا أخذ كم قلبه على الفراش خرج قال للوالدة تعالى نامي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عباد الله، أين أمهاتنا وآباؤنا؟ نريد السعادة وقد عققنا آباءنا، نريد السعادة وقد جفونا أمهاتنا، نريد السعادة ولا نقول رحم رحم، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغير. كيف الإنسان يريد السعادة وقد أعرض عن والديه؟ أبو هريرة كان يدخل فيقول إذا أراد أن يذهب إلى القضاء إلى مكانه من القضاء ونحوه، فيقول بالصباح السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول هي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا انتهى الدوام يعني آخر النهار جاءوا قال مثل هذه مثل ما قالت لي هذا البر، البر. ولهذا عباد الله حتى يوجد في أرض واقعنا المعاصر أناس، والوقت ليس المقام كلام عن بر الوالدين، فإن الوقت يذهب بنا، لكن فيه نماذج حية قوية في بر الوالدين جيد. ولهذا تجد الحمد لله في شباب المسلمين وفي مجتمعنا ولله الحمد، تجد نماذج حية في بر الوالدين، رغم أمس ثم رغم أمس ثم رغم أمس، من أدرك أبوه فلم يدخله الجنة. ولهذا كان رجل عنده والدة مستأجر شقه، فجاء طارق صاحب الشقة قال انتهى الأجار، فنزل إليه ولما ذهب إلى الباب قال الأجار توحل أريد الأجار، فلما ذهب إلى أمه وإذا أمه وإذا هو قد تغير وجهه، يعني جاء بوجه غير أن ذهب إليه، لأن الطالب يعني سلس أبو طالب اللهم من يعودك من المادم المغرب. فقالت والدته وش عندك؟ قال ما عندي شيء. قالت لا الوجه متغير يا وليدي، أكيد إن عندك شيء. قال ما يريد أن يكدرها ويغير أبد، ما في شيء نبت. قالت لا في شيء لازم تعلم. قال والله إذا أبيت أنا أخشى يعني الصدق واجب والكذب حرام. فهذا رجل طرق الباب ويريد لك أنا ما عندي شيء وهذا. فقالت أمه استقبلت القبلة اللهم ارزق ولدي بيتا معه مفاتيحه، معه مفاتيحه. يقول ما أذن الظهر إلا وإذا إيش يتصل شخص، يتصل شخص ترك قال ترى اسمك بالبنك العقاري نزل. فالإنسان الفرج وزالة الهم والغم والتعاسة بذر الوالدين. فالله الله عباد الله في بر الوالدين والإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما. قال بعضهم يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحمه يتكل، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحمه يتكل، يا من لا أبرى ما بالقلوب وما تحت الثرى حجاب الليل منسدل، يا من دنا فناء عن أن يحيط به أكثر طرا أو الأوهام والعلل، أنت المنادى بكل حال ذات وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى في كل حادثة وأنت ملجأ من ضاقت من حيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل، إنا فضلناك والأمان واقعة عليك والكل من هضر ومبتهل، إنا قصدناك والأمال واقعة عليك والكل منهوب ومبتهل، فإن غفرت فعن قول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل، فإن غفرت فعن قول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل. أيضا أحبتي بالله من أسباب السعادة وهو السبب الخامس الابتسامة، الابتسامة من أسباب السعادة، تبسمك لوجه أخيك صدقة، ابتسم ولو كان قلبك يقطر دما، ابتسم ولو تراكمت عليك الديون، ابتسم ولو علاك الهم والغم والضيق والنكب والتعب، ابتسم لهذه الحياة تفاءل، ابتسم لإخوانك، ابتسم لنفسك، ابتسم لزوجتك، ابتسم لأولادك. بعض الناس ما يعرف للابتسامة طريقا، كأن أسنانه عورة ما تظهر أبدا، فينبغي الإنسان يبتسم مجانا، الابتسام ليس بدران، الإنسان يوزع من الصدقات والخيرات وخارج من المسجد أو في دوامه أو في سيره أو عند الخباز أو عند البقالة، يوزع الابتسامات أجر وخير. ولهذا تجد إنسان مغموم وهو مهموم ثم يصافحه آخر ويبتسم في وجهه ويحييه تحية طيبة، فينشرح صدره ويذهب ما في قلبه. فابتسم أخي الحبيب، وعود نفسك الابتسامة، وإن كان في الباطن ما فيه من الهم والغم، فإن الحياة عباد الله قصيرة وأيامها معدودة. أيضا السبب السادس التفاؤل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الحسن. تفاءلا، تفاعل بالخير تجده، تفاعل بالبر، تفاعل بالسعادة، تفاعل بأولادك أن يكبروا وأن يكونوا أئمة صدق وأن يكونوا لمجتمعهم ولبيئتهم، تفاعل بزوجتك، تفاعل بذريتك، تفاعل بمجتمعك، تفاعل بنفسك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليخرج، يتفاعل أن يأكلها غيره وأن يقوم بها غيره. فالإنسان ينبغي دائما يتفاعل بالكلمات والأعمال، يتفاعل وإن خسر وإن ضاقت به الدنيا وإن حصل ما حصل، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون متفائلا في أموره حتى ينجح، حتى ينجح يتفاعل، لأن الإنسان ما ينجح حتى يعلم. ودون النجاح ودون الرقي ودون الصعود لازم عقبات. ما تأتي الدنيا بالهوينة؟ هل رأيتم تاجرا منذ ولد؟ هل رأيتم عالما منذ ولد؟ هل رأيتم ملكا منذ ولد؟ هل رأيتم أميرا؟ هل رأيتم هل رأيتم؟ لا بد أن يعاصر هذه الدنيا فيرقى شيئا فشيئا، شيئا كنمو الإنسان. فهكذا الإنسان ينمو ويتفاءل في أبنائه ويحثهم ويزكيهم ويعطيهم على لا لا لا لا الحوافز وينميهم، وأنت إن شاء الله تكون إمام، وأنت إن شاء الله تكون طبيبا، وأنت وأنت إلى آخره، يعلق فيهم الآمال السعيدة والآمال الجميلة، يحفزهم يقويهم. أيضا السبب السابع من مفاتيح السعادة هو عباد الله، هو عباد الله ذكر الله، لا إله إلا الله، هو ذكر الله عز وجل. هذا الذكر الذي كان النبي يذكر الله على كل أحيان، هذه هذا اللسان إن كما قال ابن القيم يكون لاغ أو ذاكر، إما كان لاغي كان ذاكر، وإن كان ذاكر لم يكن لاغي. فأشغل هذه الآلة بذكر الله عز وجل. الذكر أنس، جرب نفسك مرة في سيارتك أو في بيتك مع عندك أحد وقل لا إله إلا الله لك عشر مرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تجد تعيش بأجواء إيمانية، شيء ما تعيش شيء صحيح، تعيش حياة قلب، تعيش إيمان. كرر هذه الكلمة، كرر هذه الكلمة في خلوتك، في خفائك، في بيتك، في ظلمات الليل. في الصحيحين سبع يظلهم الله في ظل ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر عظمة الله، تذكر جود الله، تذكر إحسان الله، أكثر من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن تذهب الهموم وتذهب الغموم وتقضي الديون وتشرح الصدر. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ركز مع هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يوجر القلب، يحنس القلب، يطمئن، ينشرح مع ذكر الله عز وجل. ولهذا النبي قال سبق المفردون وسبق المفردون، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا الذكر أحبتي في الله فوائده عظيمة ويعني نتائجه كبيرة، أو صلاة ابن القيم إلى قرابة 100 فائدة في الوابل الصغير، وكل واحد يقول ابن القيم لو لم يكن بالذكر لهذه الفائدة لكفى بها فائدة. ذكر ذكر عظيم، ذكر الله عز وجل، اللسان ما أشغلته بذكر الله شغلك بالغيبة والنميمة وقول الزور والكذب، وأقل شيء الكلام الذي ما تستفيد منه يكون عليك لنا. إذن الذكر، جاء رجل ابن عباس إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد قلبي قاسي، قلبي قاسي أريد له علاج. ما هو علاجه في السبليات ولا علاجه عند الأطباء الشعبيين ولا من عنده؟ قال قلبي قاسي. قال أذبه بذكر الله، أذبه بذكر الله، أذبه بذكر الله. وأبو مسلم الخولاني يقول اذكر الله حتى يقال لك مجنون. كان رجل يذكرونه عندنا قبل تقريبا في 60 سنة أو 70 سنة، رجل ملهم الذكر، ملهم الذكر سبحان الله العظيم. فكان يقول معه بعض الحلوى ويمسك الصغار ويعطيهم الحلوى ويقول رحت لأمك تذكر الله وتشتغل وتعمل تطبخ تنبخ كل السبح، ترى هذا ما يأثر. ويعطي حلوى، الولد ما يصدق، يأخذ الحلوى لأنه يروح يعلم الوالد، يقول ما علي وهم يذكرون الله عز وجل. يعيش الإنسان مع الذكر والأنس، يعني من قال سبحان الله بحمد غفرة الذنوب وانقلت من درجة بدل البحر، حبيب كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. الذكر هذا يؤنس القلب، يشرح الصدر. إذا جاءك الهواجيس أو ضاقت بك الدنيا أو ضاقت بك الهموم فأكثر من ذكر الله. إذا حصل خلاف بينك وبين زوجك اكثر من ذكر الله. إذا حصل بينك وبين أولادك اكثر من ذكر الله. إذا تعثرت عليك معاملة اكثر من ذكر الله. ولهذا يقول رجل كان حدا المناصب أو حدا يعني دائرة، وكان عنده أشخاص تقريبا 5، وهؤلاء يقول يعني مثل اللي حسدوه تكلموا فيه وضعوا فيه، فقال له شخص لماذا لا تدعو عليه؟ قال أنا ما أدعي عليه، أنا ما أحب الدعاء له، لكن أشكر نفسي بالاستغفار به إلى أجل الاستغفار. يقول سبحان الله هذا مات وآخر فصل وآخر تقاعد كلهم يقول فشلوا، أنا ما أدعي على أكثر من الاستغفار، كثر من الاستغفار. كم تستغفر الآن باليوم؟ سؤال. الإنسان بعض الأحيان يقول والله نسي، يعني بعض الأحيان زي اللي قلنا 10 مرات. في المنافق ترى يذكر الله، لكن يذكر الله قليل، وقليل يمكن يجلس. لكن الحين مسلمين ندعي الإسلام نحب الله، ومع ذلك قليل ذكرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الناظم وكن ذاكرا لله في كل حادث، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إلى العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وصى معادا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى بشخص قد أتى لنصيحة فقد كان في حمل الشريعة يجهد، لأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهلي في جنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليم حين يخلد. ثم قال ولو لم يكن بالذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا فما قل منا لله التعبد. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله في نميته: أهما علمت بأن القيعان فأفرس ما تشاء من الزمان الفاني أهما علمت بأن القيعان فأفرس ما تشاء من الزمان الفاني فغراس والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد للرحمن. ثم يقول ابن القيم: تبا لتارك غرقه ماذا الذي قد فاته في مدة إمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان. وكذاك لو عطلتها من بدرها فرج المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى الإيمان. أيضا أحبتي بالله من أسباب السعادة ومفاتيح السعادة الجليس. الجليس الإنسان لا بد له في هذه الدنيا من جليس ولا بد له من أنيس لا بد له من خل لا بد له من صديق. لكن اختر الجليس الصالح الذي ينفعه يعينه يساعده يرشده يذكره يعلمه ينبهه. هل هو الجليس الذي تستفيد منه في الدنيا والآخر؟ ولهذا ربنا يقول: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. إن الجليس الصالح هو الذي يوقظ. إذا رأيت الرجل تقيا نقيا انظر إلى جلسائه. إذا رأيت الرجل قويا نشيطا انظر إلى جليسه. الإنسان يقتدي طباع الراقة. ولهذا الدجاج مع الدجاج والحمام مع الحمام والبط مع البط وهكذا الإنسان ابن من يجالسه. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. ينظر أحدكم من يخالل المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم إيش من يخالل. ولهذا يقول بلال بن سعد: لأن تصحب الأبرار لأن تحمل الأحجار مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. ويقول الآخر: لأن تصحب شخص كل يوم يضع في كفك دينار خير من أن تصحب شخص كل يوم يضع في كفك يأكل كأن تصحب شخصا كل يوم يضع في كفك فائدة خير من أن تصحب شخصا كل يوم يضع في كفك دينار. لأن الدنيا فانية. فإذا علمنا ذلك فإن الجليس له تأثيره وله أنسه وله سعادته فتفشي إليه سرك وتبدي إليه حالك ويقوم عند النوائب وتجده عند الحوائج عند المضايق عند المآزق. إذا كان جليسا صالحا ناصحا موفقا فاختر من الجليس. إن القرين بالقرين يقتدي. وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فمن أسباب سعادة العبد جليسه أنيسه صديقه صديقه. ولهذا كم من صديق أفلح أفلح ونجح وسعد بأسباب صديقه. أيضا من مفاتيح السعادة عباد الله أن يعطيك الله فتشكر الله. أن يعطيك الله فتشكر الله. كم أعطانا الله عز وجل؟ أعطانا نعم أعطانا مينا أعطانا كرم أعطانا خيرات بركات. كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله. الله أنعم علينا. إذا أعطاك الله وشكرت الله فإن هذا عنوان السعادة. كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم إذا شكرت قرت وزادت ونمت وإذا كبرت فرت وامنحت وذهبت. فنشكر الله على نعمة الإيمان نعمة الإسلام حتى تزيد وتنمو. نشكر الله على نعمة الأمن والاجتماع والاتفاق الراعي مع الرعية الحاكم مع المحكوم. نشكر الله عز وجل حتى تزيد هذه النعم. كفران هذه النعم بالشرشرة وزعزعة الأمن وخلخلته والمظاهرات والمسارات والبيانات ونحو ذلك مما يشدد ويبرق ويجعل الناس شجرة مدر. أيريد هؤلاء الأعداء سواء في الداخل أو الخارج أن نكون مثل الأمصار المجاورة من التشريد والقتل والسلب والنهب ونحو ذلك. فحينما الله أعطانا الأمن من شكر الله أن نحمد الله وأن نلزم يد الجماعة وأن نكون صفا واحدا ضد أعدائنا وأن نجمع الشمل وأن نتلاشى ما بيننا من الخلافات. فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن نزع يدا من طاعة ومات فميتة ميتة جاهلية. لماذا؟ لأنه نزع هذا اليد فخرج على ولي الأمر. فلهذا الاتفاق والاجتماع هذه نعمة عظيمة. وحينما نتحدث بهذه النعمة ونحن في هذه الأيام ولله الحمد اجتمع شملنا وتوحد صفنا واجتمعت كلمتنا ولم شعثنا وخسر أعداؤنا داخلا وخارجا ولله الحمد. لا في الحمد لله ما ظهر على أرض الواقع مثل كونهم يعيدون في المظاهرات ويسمونها جمعة الغضب وجمعة كذا وأصبحت جمعة الرضا والمحبة والالتئام والالتفاف. وهذه نعمة عظيمة. أيريد الإنسان السنب والنهب أمام أولاده؟ أيريد الإنسان مثل ما يفعل الآن يدخل بالسطور ويفعل بالمرأة وبعدها يقتلها تجعلها نصفين؟ أو أن تسلب ماله أمام عينيه؟ أو أن يضرب أولاده أمام عينيه؟ أو لا يجد لقمة العيش؟ أو لا يستأنس بطعام ولا شراب؟ فليعبد رب هذا البيت الذي يطعمه من جوع وآمن أو من خوف. إذا نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنن الكبير ونسأله أن يزيدنا. وكلما شكرنا الله زادنا الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله أن يزيد أمننا وقرارنا واستقرارنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوحد صفنا جميعا ويؤلف ما بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ولا يفرح عدو علينا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد العبث بأمننا وبشبابنا وبفتياتنا عقيدة أو سلوكا أو إفسادا اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في نحره. اللهم إنا ندرأ إليك في نحره ونعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. من أنواع أيضا السبب الحادي عشر الابتلاء مع الصبر. هذا حلوان السعادة، إذا ابتلاك الله عز وجل فصبر هذا علامة السعادة. والصبر مثل اسمه مر مداقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فإذا صبرت صبرت وإذا صبرت سعدت. والفرج مع الصبر. فكلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. اصبر اصبر على مر الجفا، اصبر على التعب، اصبر على الهم، اصبر على الغم، اصبر على طاعة الله بالامتثال، على معصية الله بالاجتناب، اصبر على أقدار الله المؤلمة تفلح وتنجح. فإذا ابتلي الإنسان في ماله أو ولده أو تجارته أو منصبه أو سيارته أو زوجه أو غير ذلك فليقل الحمد لله وليصبر وليتذكر ثمر الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا يقول بعض السلف: لولا المصائب والأسقام لوردنا الآخرة مفاليس. عجبا، من يقول عجبا؟ يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإيمان. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضرا هم غم نكد تعب قلق أرق صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا إيه؟ للمؤمن. الأمر الحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر الذنب مع الاستغفار. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن حينما تذنب وتتوب فالله يقول لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. يا بني آدم كلكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. الإنسان يعني ما في إنسان معصوم ولا في الخطوات، من ذا الذي ما ساء حق، من ذا الذي لو حسن بخط. إذن إذا أذنبت استغفر الله تجد السعادة. أما إذا أذنبت فكان ذنب ثم جاء الثاني بعده ثم جاء الثالث جاء الرابع جاء الخامس جاء عشر خلاص صارت حجاب، لا ينفع فيك ذكر ولا ينفع فيك بر ولا ينفع فيك صلاة، وتجد التعاسة وتذكر. وبعد الناس يقول: والله أنا يا أخي عجز أنا سعيد. أنت أصلا حجبت بالذنوب، أنت حجبت بالذنوب لما كان هناك حواجب خلاص شلون تخرق هذه الحواجب. لكن إذا تقللت منها فرق بين الشخص عنده 5 ذنوب وشخص عنده 10 ذنوب ولا لا؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. لاحظ إنسان لا ذنب لا بد يحصل له خلل، كما قال بعض السلف إذا أذنبت عرفت ذلك في خلق دابتي وولدي وزوجي. وقام قال الفضيل بن عياض إذا لم تستطع على صيام الليل النهار وقيام الليل فاعلم أنك مكبل كبلتك خطيئة. هي العدد هي التي تعيقك عن المسير والعمل والجد والاجتهاد. فإذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، إن هو تاب فقل قلبه نظف، وإن هو عاد عاد، يعني عاد الذنب كلا بل، حتى يقول النبي هذه السوداء تعلو قلبه كلا بل طان على قلوب ما كانوا يكسبون. حينئذ يحصل بالقلب خشم ومسخ وقلب وختم ونحن لا نشأ. فهذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الثالث عشر وهو الأخير وأسباب السعادة ومفاتيحها كثيرة، لكن الوقت لا يسع إلا ما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل يجعل ما ذكرنا حجة لنا لا علينا. الأخير وهو يعني هو أمها وأساسها وأصلها هو تلاوة القرآن. القرآن القرآن يا عباد الله، نعيش مع القرآن، نعيش مع كلام الرحيم الرحمن، نعيش مع الأنس والسعادة كلام الله. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا قال حافظ حكمي وبالتدبر والترقيل فتلو كتاب الله لا سيما في حمدة الظلم، حكم برأينا واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده واقم، واطلب معاني بالنقل الصحيح ولا تاخذ برأيك واحذر بطش منتقم، وعن لديك يا صاحب زجرا والأمر منه بلا ترداد بل تازم، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. يقول عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. السؤال الذي يطرح نفسه، الكلام ليس عن فضل القرآن، إن أمة القرآن نعيش مع القرآن، لكن ما مدى حبنا للقرآن قراءتنا للقرآن؟ كان شخص عندنا عمره 115 سنة وتوفي سكتة، وزوجته من العجائب مريضة، توفي جميعا بينهم من نصف ساعة، وكان دائما يقول يعني زوجته إن شاء الله نموت جميع، فماتوا جميعا بينهم نصف ساعة. توفيت زوجة في المستشفى، فجاء الابن يخبر والده، وإذا الوالد عنده توضأ عند دورة المياه مات سكتة. يقول يختم القرآن، يحدثني هو يختم القرآن في كل 3 أيام أو في كل 4 أيام. عجيب هذا الشخص، لا تفقده المسجد، وأمتعها الله يعني يقرأ بلا نظارة ويذهب يفتح محله حتى في أو آخر لحظات فتح محله في المسجد. ولكن إيه صاحب طاعة؟ يقولون إحنا الآن نقرب الشيء ده، لما نتحدث عن شخص نقول فلان صاحب طاعة، متع الله عز وجل بسمعه وبصره وعقله وقوته، واستجاب الله دعاه بإيش؟ بالطاعة. وقد ذكر لي بعض النماذج في إجابة الدعاء، لكن المقام لا يستغرق ذلك. فالشاهد أنه كي انظر إلى إيش يعيش مع القرآن. نحن ما مدى حبنا للقرآن؟ أنسنا مع القرآن. يقول مسعود إذا أردت أن تعرف حب الله في قلبك فانظر إلى محبتك للقرآن. فيا عباد الله، الله الله بالقرآن، عيشوا مع القرآن، انسوا بالقرآن، اسعدوا بالقرآن. إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل الله خاصة، هم أهل القرآن، أهل الله وخاصة. الإنسان يقوم شهر شهرين 3 ما بفتح المصحف، السلف يوميا لازم يفتح المصحف، يقول حتى أكحل عيني برؤية كلام الله عز وجل. فالله الله عباد الله بقراءة القرآن وتلاوته، وجعل حزبا يوميا ووردا حتى نعيش مع القرآن، حتى نأنس بالقرآن، نطمئن بالقرآن، نكون من أهل القرآن. هو سعادتنا، هو منهجنا، هو دستورنا، هو انشراحنا، هو مصدرنا. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يحبب لنا القرآن، وأن يؤمننا في دورنا وأوطاننا واستحامتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، وأن يغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم وبارك. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.